وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن عمرو عن عبد الله بن عمرو، لأنه ورد في بعض روايات البخاري ابن عمر، فبعض أهل العلم يريده عن عبد الله بن عمر، وبعضهم عن عبد الله بن عمرو، وهو الصحيح. أكثر روايات عند البخاري عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم أجمعين. فهو عليه السلام يعني ناسب أن يورد المؤلف هذا الحديث بعد حديث الجزية وبعد حديث الهدنة، يعني إذا عملنا جزية، فرضنا الجزية على الكفار وأذعنوا أو كان بينه وبينهم معاهدة، فلا يجوز لك أن تتعرض للمعاهد، لا تتعرض له ما دام بيننا وبينهم اتفاقية شرعية ومعاهدة شرعية، فلا يجوز أن تتعرض له، خاصة بالقتل. وحتى الإيذاء إلا الذي أذن به، ما أذن به من أنواع الأدب الذي أهدر في حقهم كله من أجل مصلحتهم لعلهم يعودون إلى رشدهم ويعيد التفكير. لكن أذية بغير حق وبغير طريق مشروع أو ظلم فضلا عن القتل، فهذا الحديث فيه وعيد شديد. من قتل معاهدا لكن بغير حق، كما جاء في الرواية الأخرى، بغير حق أو بغير جرم. أما إذا صدر من المعاهد أو من المستأمن أو الذمي شيء يخل بالدين أو يخالف الشروط العامة التي فرضت عليهم، فهذا قد يكون قتل بحق. إذا استفز المسلمين بتصرف ما أو ما إلى ذلك، فقد أخل بعهده وذمته. أما إذا كان كافا شره وأذاه، فلا يجوز التعرض له. فهذا وعيد شديد أن من صدر منه ذلك لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 40 سنة، وفي بعضها 70 سنة، وفي بعضها أكثر وأقل. فهذا فيه وعيد شديد أنه لا يجوز التعرض لأهل العهد والذمة إلا بحق. نعم، إذا دخل بإذن ولي الأمر، لكن نقول إذا ما دام ملتزم بآداب المسلمين. أما إذا لوحظ منه أنه إنسان يعبث لأمن البلد، إما مخدرات أو عهارة أو دعارة أو سوء أدب أو سوء أخلاق، ويفتن المسلمين في أخلاقهم ودينهم، فهذا يعتبر ناقض لعهده. ولذلك يجب عليه أن يشترط عليه إذا دخل بلاد المسلمين أن يلتزم بآداب المسلمين، خاصة التي لها أثر على السلوك العام. على السلوك العام يجب أن يلتزم بها، خاصة المعاهدة والمستأمن. أما أهل الذمة باعتبار أنهم أهل بلد، فالأمر في حقهم يعني أوسع لأنهم أهل بلد. لكن المستأمن والمعاهد الذي يأتي لفترة معينة، يجب أن يؤكد عليه في الشروط أنه ما يصدر منه ما يخل بالآداب العامة الشرعية المعروفة عند المسلمين من الحياة ونحو ذلك. نعم، هذا يرجع إلى القاضي. القاضي يكون بينهم، يعني كان في عهد أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله في عهد الرشيد، يعني المعروف عند جمهور أهل العلم أن الذمي إذا قتله مسلم ولو عمدا لا يقتل المسلم، لا يقتل المسلم به، لكن يدفع الدية، يدفع الدية. لكن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أن يقتل المسلم بالذمي. فهنا لما حصلت قضية في عهد أبي يوسف وحكم قال يقتل المسلم، ثار المسلمون في بغداد، ثار قال كيف مسلم يقتل بالنصراني؟ من يقول هذا؟ فالرشيد قال لأبي يوسف، يعني صارت مشكلة. فمن ذكاء أبي يوسف رحمه الله وفقه، طالب أهل النصراني، قال أعطونا ما يدل على أنه ما أخل بالميثاق والعهود، أنه ما عمل شيء استفز به المسلمين، فعجزوا عن هذا. فهذا النصراني يظهر أنه عمل شيء استفز به المسلمين مما دفعهم إلى قتله، وإلا فالمسلمون أعف الناس وأكفهم عن الظلم وعن العداوة. ولذلك في الحديث لا المؤمن قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. فالمؤمن لا يفتك، المؤمن حقا لا يظلم، حتى أعداءه وخصومه يكون معهم يعني منصفا. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يكاد مسلم يمد يده على عدو له، نصراني أو يهودي أو بوذي، إلا وقد صدر من هذا الكافر ما يخل بعهده وميثاقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لاستعاد عزتنا وكرامتنا التي نلتمسها أو نتذكرها بهذه النصوص التي سطرها أهل العلم رحمهم الله فكتبوا هذه الأحكام التي نرددها. نسأل الله جل جلاله العزيز الكبير المتعال القادر أن يمن علينا بالعودة إلى ديننا كما أمرنا به وكما بينه لنا رسولنا عليه السلام، لتعود لنا هذه العزة والكرامة والقوة والأنفة في ذات الله جل جلاله، وأن نخرج من هذا المستنقع الذي ابتلينا به، مستنقع الذلة والهوان، حتى صرنا لعبة للأمم تتصرف فينا بأهوائها ورغباتها كما يحلو لها. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين.